ثم يكون حطاما. هي دي نهاية الدنيا في النهاية، حطام حطام. عشان كده بعدها ربنا بيقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم. يلا انزل السماء بقى، اتأخرت كتير قوي. نعم. وانت اتأخرت كتير قوي، انزلوا السماء بقى، انزلوا في الطريق لربنا بقى. ربنا في آية قال سارعوا إلى مغفرة، إنما هنا قال سابقوا. إيه الفرق؟ سارع يعني لما أقولك ذاكر، فكل اللي هيذاكر بسرعة هيجيب امتياز. إنما سابق ده في حاجة اسمها العشرة الأول على الدفعة، مش كل اللي هيذاكر هيطلع منهم، هم عشرة بس. فسابق يعني في أماكن في الجنة لن ينالها إلا عدد محدود من البشر. نعم. ونعيم من الجنة محدود. ما عادش في رمضان إلا ساعات، وفي ناس لسه ما فائتش لحد الوقت وعايزين يفوقوا، لسه في وقت؟ لسه في وقت طبعا. إنما الأعمال بالخواتيم. نعم. إنما الأعمال بالخواتيم، اللي هيحسن وداع الشهر هيبقى عند الله سبحانه وتعالى، يعني قد يكون زي اللي استقبل الشهر من الآخر حلو. وعايزين تحذير أخطر من كده، كيف سنودع رمضان؟ نعم. يعني لو أنت جالك ضيف رحبت بيه وحضنته وبسطه وجبت له كل حاجة، هو ماشي قلت له الباب عندك، اقفل الباب وراك وانزل، بسوء الوداع ضيعت جمال الاستقبال. صحيح. اوعى تسيء وداع رمضان. طب ينفع يا شيخنا الكريم أفضل أرتع في رمضان زي ما أنا عايز بقول في آخر يومين هشد فيهم شدة جامدة؟ لا، ما هو ده اللي تاب إلى الله توبة صادقة وعاهد. نعم. ربنا إن مش آخر يومين في رمضان بس اللي هتوب فيهم، ده أنا من أول الوقت وبعد كده ان شاء الله طول العمر. نعم. انما لازم ناخد بالنا ان العداء لما بيجي في اخر 100 متر في السبق بيموت نفسه، بيجيب اخره. صحيح. فاحنا لازم نجيب اخرنا في نهايه رمضان. نعم. لازم نحسن وداع رمضان، فالله يعتق في اخر ليله من رمضان كما ورد كما روي قدر ما اعطى قتيلة الشهر. يا الله، قدر ما اعطى قتيلة الشهر. واحد اتهم في جريمه قتل ملياردير، قرات ان هو عرض على اهل القتيله لما اتحكم عليه بالاعدام 5 مليار دولار فديه. يا الله، 40 مليار جنيه مصري فديه. عشان عتق رقبته من حبل المشنقه. مليار الف مليون. امال عتق رقبه من النار. نعم. عتق رقبه من النار هيبقى ايه؟ فاحنا عايزين سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت. الجنة الوقت موجودة بحورها بقصرها. يا رب وعدنا يا رب. يا رب. مين اللي قلبه يشتاق ويقول أنا يا رب. يا رب وعدنا. أنا يا رب. يا رب أنا يا رب. يا رب. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم فضل الدكتور حازم شومان. وهذه مشاركة عبر شبكة العنكبوتية حول أناس غير القرآن في حياتهم. تقول المشاركة قد يضيق صدرك إذا سمعت ما يؤلمك، وقد تحزن لذلك، وقد تهتم كثيرا فتحتاج لمن يرأف على قلبك ويذهب ما أهمك. تدبرت أواخر سورة الحجر التي تقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فوجدت العلاج الشافئ الكافي في هذه الآية العظيمة في هذا القرآن الكريم. هذه مشاركة رائعة جزاهم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج القرآن وغيرني موجودة على الصفحة الرسمية للدكتور حازم شومان وصفحة قناة الرحمة الفضائية. يتبقى هنا استطلاع موجود على صفحة عمر الحنبلي على الفيسبوك. هذا الاستطلاع، ما رأيكم في الحلقة وما هي الفوائد التي أخذتموها من هذا اللقاء؟ نختم هذا اللقاء بدعاء من فضيلة الدكتور حازم شومان. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا مولانا يا كريم، أنا يا رب، أنا يا رب، أنا يا رب. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا، اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها، ونستغفرك من كل معصية سر جعلناك فيها أهون الناظرين إلينا، ونستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام. اللهم إنا نستغفرك من كل نظرة إلى حرام نظرناها، ومن كل خطوة إلى حرام مشيناها. يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا يا ربنا من ذنوب الليل والنهار. اللهم أنزل هدايتك على أمة الإسلام، اللهم أنزل هدايتك على شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها وأطفالها. اللهم طهر مصر والعالم الإسلامي من المواقع الفاسدة. اللهم طهر مصر من الزنا والخنا. اللهم طهر مصر من التبرج والسفور. اللهم طهر مصر من الخمور والمخدرات. اللهم طهر مصر من الرشوة والربا. اللهم طهر مصر من العلمانية ومن كل شرع يضاد شرعك يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم